بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي الحديث عن شروط صحة الصلاة وهي 9، بيناها تكلمنا عليها، ثم الكلام على أركان الصلاة وهي 14 وتكلمنا عليها، ثم دخل بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى في واجبات الصلاة وهي 8 وبيناها، ثم تكلم على سنن الصلاة وأنها قسمان: الأول السنن القولية وهي 11 وتقدمت، والثاني السنن الفعلية وهي 16. والسنن الفعلية تسمى هيئات يستحب للإنسان أن يأتي بها ويفعلها أثناء صلاته، إن أتى بها كانت الصلاة أكمل وأفضل، وإن أخل بها فلا نقص في صلاته، بمعنى لم ينقص واجبا ولم ينقص ركنا. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. وسنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك. هذا الأول من سنن الهيئات، وهي المستحبات داخل الصلاة، رفع اليدين في مواضع الرفع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استحباب رفع اليدين في 3 مواطن، ويضم إليها الموطن الرابع كما صحت به السنة: الأول مع تكبيرة الإحرام، وهذا محل اتفاق بين العلماء، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، وقد دل لها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع أن يفعل ذلك، وإذا رفع من الركوع أن يفعل ذلك. وجاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رفع اليدين إذا قام من ركعتين رفع يديه، وكان إذا قام من ركعتين رفع يديه، يعني إذا قام من الركعة الثانية قائما للركعة الثالثة، إذا قام من التشهد الأول قائما إلى الركعة الثالثة. فهذه 4 مواطن يستحب للإنسان أن يرفع يديه عندها. ورفع اليدين في المواضع السابقة له أن يكون رفعه مقارنا للتكبير، أو قبل التكبير، أو بعد التكبير، وكل ذلك جاءت به السنة. ووضع اليمين، المصلي مخير أن يكون رفعه إلى محاذاة منكبيه أو إلى فروع أذنيه. أما محاذاة المنكبين فقد جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي حميد، وأما إلى فروع الأذنين فقد جاء في حديث وائل. إلى حذو المنكبين بمعنى هكذا، أن تكون أطراف الأصابع محاذية للمنكبين، وأما إلى فروع الأذنين فيرفعهما قليلا وتكون أطراف الأصابع محاذية للأذنين. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته. نعم. الثاني من سنن الصلاة الفعلية وضع أو القبض للإرسال، قبض اليدين حال القيام، وقد جاءت بذلك السنة في أحاديث عديدة، منها حديث سهل بن سعد في البخاري، وحديث هلب عند الترمذي وغيرها. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، على ذراعه اليسرى في الصلاة. إذن السنة القبض للإرسال، والمقصود بالإرسال أن يرسل يديه ولا يقبضهما، فالسنة القبض كما هو المذهب. وموضع القبض إذا قبض اليدين، إذا قبض اليدين، هل للقبض صفة معينة؟ قال: جاءت السنة ببيان صفة القبض وأنها على صيغتين. الصيغة الأولى أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، لأن تكون الكف يقبض بها ذراعه اليسرى، وهذه دللها حديث سهل بن سعد المتقدم قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. والثاني أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. وهذه رواها النسائي من حديث وائل بن حجر لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، بمعنى أن يكون طرف راحته على كفه اليسرى وبطنها على رسغه وأطراف أصابعه على ساعده. وأما مكان وضع اليدين فقال المؤلف: وجعلهما تحت سرته. المذهب كما أشار المؤلف إليه أن يضع يديه تحت سرته، أن يضع يده تحت سرته، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه كما جاء به الأثر، وهذا الأثر الوارد فيه ضعيف كما روى أبو داود قال علي رضي الله عنه: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وهناك قول آخر أن يضع يديه إذا قبضهما على صدره، وهذا أيضا وارد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. ومكان الوضع إذا قبضهما أهو على الصدر أو تحت السرة لم يثبت فيه شيء مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي آثار نقلت من فعل عدد من الصحابة، ولذا الأمر فيها واسع. إن قبض يديه ووضعهما على صدره فلا بأس، وإن وضعهما تحت سرته فلا بأس. ولذا قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ليس في المكان الذي يضع فيه اليد حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعهما تحت سرته وإن شاء على الصدر. يقول الترمذي رحمه الله تعالى: ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. نعم. ونظره إلى موضع سجوده. نعم. الثالث أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، لأن هذا أخشع وأبعد عن أن ينصرف البصر ذات اليمين وذات الشمال، وأيضا لدلالة السنة كما قالت عائشة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. قد رواه ابن خزيمة رحمه الله وفي إسناده كلام. هذا عند القيام وعند السجود، عند القيام وعند الركوع ونحوه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أبو حنيفة والشافعي وأحمد. لكن عند التشهد الأولى للإنسان ألا يجاوز بصره سبابته، وقد جاء في ذلك حديث عن ابن عمر وفيه: وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها، وهذا رواه النسائي. وتفرقته بين قدميه قائما. نعم. عند القيام من السنة ألا يلزق قدميه أحدهما بالأخرى، وأيضا ألا يفرج بينهما تفريجا شديدا، وإنما يكون متوازنا في ذلك. قد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى، ولكن بين ذلك لا يقارب ولا يباعد، وهذا داخل في عموم قوله: اعتدلوا في الصلاة. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله. هذا الخامس من سنن الصلاة، وهو هيئة الركوع المستحبة. هيئة الركوع المستحبة أن يقبض بكفيه على ركبتيه، كما جاء في حديث مصعب بن سعد أنه صلى فطبق بين يديه وجعلهما بين فخذيه، فلما فرغ قال له والده: يا بني اضرب بكفيك على ركبتيك. ففعل ذلك مرة أخرى فقال فضرب بيدي وقال اضرب بكفيك على ركبتيك فإن أمرنا أو نهينا عن ذلك. قال اضرب بكفيك على ركبتيك فإن نهينا عن ذلك، يعني عن التطبيق، أن يضع السنة أن يقبض بكفيه على ركبتيه. ثانيا قال ومد ظهره فيه، أي أن يمد ظهره كما جاء في حديث أبي حميد عند البخاري قال ثم هصر ظهره، لا يكون الظهر مقوسا وإنما يكون مهصورا بمعنى ممدودا، وجعل رأسه حيالة كما قالت عائشة وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب. الإشخاص هو الرفع والتصويب هو التطمين، ولكن بين ذلك فهذه هيئة الركوع المستحبة. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. نعم، السنة للمصلي إذا أراد أن يهوي ساجدا أن يقدم ركبتيه قبل يديه ثم بعد ذلك يديه ثم جبهته، هذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي واختاره شيخ الإسلام وابن القيم، ويدل له النظر والأثر. أما الأثر ففي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. يقول الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وأما النظر فإن هذا أقرب إلى هيئة الإنسان المعتدل والإنسان القوي السليم، الأولى له عند الهوي أن يقدم الركبتين، هذا أرفق به. وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه كما في حديث أبي هريرة. وأخذ بهذا الحديث بعض أهل العلم وقال السنة أن يقدم اليدين قبل الركبتين، والأظهر ما عليه جمهور أهل العلم لحديث وائل بن حجر وهو أقوى، وأيضا لأن هذا أقرب إلى طبيعة الإنسان وأبعد عن هوي عن بروك البعير، فإنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إنما يقدم يديه قبل ركبتيه. وهذه مسألة كبيرة تكلم عليها العلماء واختلفوا فيها على هذين القولين. أما الجمهور فقالوا يقدم الركبتين لحديث وائل بن حجر ولأنه أقرب إلى هيئة الإنسان. ومن أهل العلم من قال إن الإنسان مخير بين أن يقدم يديه أو يقدم ركبتيه، وأنه لا تعارض بين هاتين الصفتين، وإنما النهي عن أن يهوي كما يهوي البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا أراد أن يهوي يضرب الأرض ضربة قوية، فالمقصود أن ينزل نزولا مطمئنا معتدلا ولا يكون هوي. فإن قدم اليدين فلا نهي، وإن قدم الركبتين فلا نهي. ويكون حديث وائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه إخبار عن صفة وليس فيه نهي عن الصفة الأخرى، وحديث أبي هريرة فلا يبرك كما يبرك البعير إخبار عن النهي عن البروك وهو النزول بقوة، ثم صار فيه توجيه إلى صفة أخرى وهي أن يقدم اليدين ويكون ذلك برفق. فذهبوا إلى توجيه هذين الحديثين ومحاولة الجمع بينهما، وأن النهي منعزل عن بيان الصفة وإنما أو عن تقديم اليدين أو تقديم الركبتين، وقالوا إن النهي عن الهوي الشديد، ثم له أن يقدم الركبتين قبل اليدين كما في حديث وائل، أو يقدم اليدين قبل الركبتين كما في حديث أبي هريرة، ووسعوا في هذا. والجمهور قالوا يقدم الركبتين قبل اليدين ثم اليدين ثم الوجه، وإذا أراد أن يقوم عكس، يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه. وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. نعم، هذا السابع من مستحبات الصلاة، وهو صفة السجود المستحبة الأكمل، وهي كالتالي: أن يمكن أعضاء السجود من الأرض، هذا واحد لعموم حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، أي أنهما جميعا واجبان، واليدين والقدمين واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قالوا: والسنة أن يمكن هذه الأعضاء، والمجزئ أن يمس الأرض بجزء من كل طرف كما تقدم معنا في الواجبات أو في الأركان. قال: ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، أي الأفضل أن يباشر بأعضاء السجود الأرض، ولا يكون بين الكفين والأرض حاجز، ولا بين الجبهة والأنف حاجز، ولا بين أطراف القدمين والأرض حاجز، إلا الركبتان فيكره للإنسان أن يخرجهما، وإنما يغطيهما بما يسترهما. قال: ومباشرتها، قال: سوى الركبتين فيكره، يعني يكره مباشرة الركبتين للأرض. لما لم يقل يحرم؟ لأن العورة التي يجب على الإنسان أن يسترها في داخل الصلاة ما بين السرة إلى الركبة. قالوا: والركبة يكره للإنسان أن يكشفها داخل الصلاة، لكنه لا تبطل صلاته إذا كشفها. نعم شيخ، لماذا قالوا يكره الركبة؟ طبعا قالوا بالكراهية، لأن من أهل العلم من يرى أن الركبتان داخل في العورة، وأنه يجب عليه أن يغطيها، لكنهم لا يرجحون ذلك. ولذا أحيانا كما هي الجادة التي يسير عليها الحنابلة رحمهم الله، أنهم أحيانا يكرهون شيئا من باب الاحتياط، باب الخروج من خلاف أهل العلم، من باب سد الذرائع، وإن لم يكن فيه نصا، ولعل هذا منه. هذا الثاني. الثالث: ومجافات عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه. هذا الثالث مما يتعلق بهيئة السجود المستحبة، أن يجافي عضديه عن جنبيه، بمعنى يبعد بينهما، يجنح، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه. فإذا فعل ذلك لابد أصلا، يعني إذا فعل ذلك لابد أن تتمكن أعضاؤه من السجود. وأيضا قال: ويجافي بطنه عن فخذيه فلا ينضم، لأن هذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه، قال: حتى نأوي له، وفخذيه عن ساقيه، وفرق بين ركبتيه ولم يضمهما. نعم. وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. نعم، الرابع مما يستحب داخل السجود أن يقيم قدميه ولا يفرشهما، ويجعل بطون أصابع القدمين على الأرض مفرقة، لما جاء في البخاري من حديث أبي حميد في قصته أو في صفته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. نعم. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع. هذا الخامس، أن يضع يديه حذو منكبيه، ويكون سجوده بين كفيه، لما جاء من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه. وقد جاء أيضا حديث وائل بن حجر عند أبي داود قال: وسجد ووضع وجهه بين كفيه، إشارة إلى أن الكفان إلى أن الكفين يكون عن يمينه، يكون وسطهما الرأس، فيضع يديه عن يمين رأسه وعن شماله، وهذا معنى قوله: ووضع يديه حذو منكبيه. ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة وتفريقتهما. نعم. ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة. نعم. وقيامه هذا الثامن إذا قام من الركعة الأولى أو من السجود قائما إلى القيام فالسنة أن يرفع يديه أولا في قيامه عكس ما قيل في الهوية للسجود، ويبدأ برفع الوجه ثم اليدين ثم الوجه ثم الركبتين. وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه. هذا التاسع إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو من السجدة الثانية في الركعة الثالثة يريد النهوض، فما السنة في حقه؟ هل السنة أن يقوم على صدور قدميه أو السنة أن يجلس جلسة الاستراحة؟ المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى أن السنة أن يقوم على صدور قدميه، ولذا قال وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه. الدليل قالوا الدليل أن حديث أن كثيرا ممن وصفوا وضوء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا جلسة الاستراحة. ثانيا أن هذا نقل عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم فعله، فقد ورد عن ابن مسعود وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد أنهم قاموا على صدور القدمين وقالوا هو سنة الصلاة. وقد جاء أيضا من حديث أبي هريرة عند أبي داود أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه. وكذا أيضا من حديث وائل ابن حجر قال وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. لكن هذه الأحاديث المرفوعة رواها أبو داود وفي إسنادها كلام، وأعلى ما نقل فيها ما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم. والحاصل أن المذهب مشهور الرواية عندهم أن يقوم على صدور قدميه ولا يجلس جلسة الاستراحة، قالوا لأن أغلب الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا هذه الصفة. طيب ومن نقلوها؟ قالوا من نقلوها منهم من نقلها وكان مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فيحمل على أنه احتاج إلى ذلك. والمؤلف كما معنا ذهب إلى القول الأول، وهو أن جلسة الاستراحة غير مستحبة. وهناك قول آخر للإمام أحمد، الإمام أحمد أو في المذهب ثلاث روايات في جلسة الاستراحة. الرواية الأولى هذه وهي أن السنة أن يقوم على صدور قدميه لما تقدم. والرواية الثانية وطبعا وهذا هو الأشهر من روايات المذهب ولذلك اختارها المؤلف. والرواية الأخرى أن يجلس جلسة الاستراحة مطلقا طبعا، وهذه اختارها الخلال وقال إن الإمام أحمد رجع إليها. الدليل قالوا لأنه جاء في حديث قصة المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك، لكنها ذكرت في غير مظنتها في صحيح البخاري، ذكرت في كتاب الاستئذان. والثاني أنها جاءت في حديث مالك بن الحويرث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وأيضا جاءت في حديث أبي حميد عند أبي داود حينما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي أن جلسة الاستراحة إنما تستحب لمن احتاج إليها، كأن يكون مريض أو كبير في السن يشق عليه أن ينهض من السجود مباشرة إلى القيام فيحتاج أن يجلس جلسة الاستراحة، جلسة تسمى جلسة استراحة، يجلس قليلا حتى يعود كل فقار إلى محله ثم ينهض. وحملوا الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على أنها كانت في آخر حياته لما حطمه الناس صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن جلسة الاستراحة من السنن المتنوعة يقال للإنسان أن يقوم على صدور قدميه كما جاء في ذلك أكثر من حديث، لكن في إسنادها مقال. وكما نقل ابن رجب وغيره عن عدد من الصحابة أنهم قاموا على صدور أقدامهم وقالوا هي السنة. وله أن يجلس جلسة الاستراحة كما جاء في حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد وأبي هريرة، وتكون هذه من السنن أو الهيئات المنوعة، يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، ولا نهي في واحد عن أحدهما، فإنه لم يأتي النهي عن جلسة الاستراحة أو النهي عن القيام على صدور القدمين، فما دام أنه جاء فيها الخبر من فعله عليه الصلاة والسلام، وكذا أيضا نقل وإن كان في إسناده مقال لكن يدعمه ما نقل عن الصحابة أنه قام على صدور قدميه، فيقال هي من الهيئات التي للإنسان أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، والله أعلم. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. نعم، السنة في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول الافتراش، بأن يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها، يبسط الرجل اليسرى ويضع مقعدته عليها، وينصب رجله اليمنى ويجعل أصابع أو بطون أصابع رجليه على الأرض وأطرافهما إلى القبلة. قد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. والتورك، ووردت صفة أخرى في الجلسة بين السجدتين وهي الإقعاء الوارد في حديث ابن عباس، قال كما في الصحيحين قال طاووس قلنا لابن عباس في الإقعاء قال هي السنة، قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالإقعاء الوارد في حديث ابن عباس في رواية مسلم أن ينصب القدمين ويجعل بطون قدميه صدور بطون أصابع القدمين يجعلهما على الأرض ويجعل إليتيه على عقبيه، وهذه واردة في حديث ابن عباس، هذه لا نهي فيها بين السجدتين، إلا أن الأكمل أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذه لا اختلاف فيها. ووضع اليدين والتورك في الثاني، هذا الحادي عشر من السنن، التورك في التشهد الثاني، أي صلاة فيها تشهدان أو فيها تشهدين، السنة في التشهد الأول الافتراش وفي التشهد الثاني التورك. قد جاء من حديث أبي حميد ولما وصف جلسة النبي صلى الله عليه وسلم قال وجلس متوركا، وجلس متوركا ثم ذكر صفته، وجاء للتورك أكثر من صفة، أيها فعل حصلت به السنة، له أن ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من الجانب الأيمن، ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من الجانب الأيمن ويجعل مقعدته على الأرض، وله أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما جميعا من الجانب الأيمن وتكون مقعدته على الأرض، وله أيضا أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذه وساقه، وكلها دلت عليها الأدلة. نعم. ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، هذا من السنن إذا جلس في الصلاة، إذا جلس في الصلاة فلا تخلو الجلسة في الصلاة من حالتين، الحالة الأولى أن تكون جلسة بين التشهدين، والثاني أن تكون جلسة في التشهد. أما الجلسة بين السجدتين فالسنة في اليدين أن يضعهما على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، وأما في التشهد فالسنة في وضع اليدين أن يقبض اليد اليمنى ويبسط اليد اليسرى. وصفة القبض في اليد اليمنى له أن يفعل أحد صفتين كلاهما وردت بهما السنة، الأولى أن يضم أصابعه كلها، الأول يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضع إبهامه على الوسطى ويشير بالسبابة، وهذه دل لها حديث عبد الله بن عمر عند مسلم قال وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. والصفة الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، وهذه دل لها حديث وائل بن حجر عند النسائي قال ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه. إذن في التشهد يضع اليسرى على مفروشة مبسوطة، وأما اليمنى فيقبضها، وصفة القبض صفتان. وأما بالنسبة للإشارة بالسبابة فأشار المؤلف إليها. نعم. وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى. نعم. طيب، بالنسبة لموضع وضع اليدين عند في الجلوس بين السجدتين يضعهما على فخذيه، أما في التشهد فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات، أيهما وضعها حصلت به السنة، له أن يضع اليدين الكفين على الركبتين أو يضع الكفين على الفخذين أو يضع اليد اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى، وكلها ثبتت بها السنة. ويشير بسبابتها عند ذكر الله. نعم، السنة في التشهد الأول والثاني أن يشير بالسبابة عند ذكر الله، وقد جاء في ذلك أكثر من حديث عند مسلم وعند غيره. وصفة طبعا متى يشير بالسبابة؟ يشير بها عند ذكر الله، ومن ذكر الله الدعاء، فإذا قال يحركها يدعو بها، فإذا قال اللهم صل على محمد يشير، إذا قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار يشير، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يشير. لكن الإشارة رفع الأصبع هو الإشارة، والإشارة في التشهد وردت له صفتان، الصفة الأولى أن يرفع الإصبع من أول التشهد إلى آخره، وهذا يفهم من حديث عبد الله بن الزبير وفيه قال وأشار بإصبعه ولم يشر إلى تحريك أو إلى إنزاله، يفهم من ذلك إلى أنه يشير، يفهم من ذلك أنه يشير بالإصبع من أول التشهد إلى آخره، فيكون القبض عرفنا صفته، وموضع وضع اليد عرفنا صفته، والإشارة بالإصبع أيضا عرفنا أنها مستحبة وتكون من بداية التشهد إلى نهايته. طبعا هذه إشارة. الثاني أن يشير بالإصبع ويحركها عند الدعاء، وهذه دل لها حديث وائل ابن حجر عند النسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان قال ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، وهي من السنن المتنوعة، للإنسان أن يفعل هذا وله أن يفعل ذاك. نعم. والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه. نعم، قد ورد في حديث سعد عند مسلم كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، لو سلم ولم يلتفت حصل التسليم، لكن السنة أن يلتفت يمينا وشمالا. ونيته به الخروج من الصلاة. نعم، المصلي ينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينوي فسلامه صحيح، لأن نية الصلاة مجزئة، نية الصلاة في الابتداء مجزئة، تجزئ عن نية الركوع ونية السجود ونية التسليم، الصلاة كلها عبادة واحدة. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. نعم، قد ورد في حديث سعد عند مسلم قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، هذا كافي في إثبات قوة الالتفات. فصل فيما يكره في الصلاة. نعم، إشارة إلى المكروهات داخل الصلاة، والمكروهات هي ما يطلب من المصلي تركه لا على وجه الإلزام، إن فعلها صحت صلاته ولا يلزمه سجود السهو، وإن تركها يعني إن تجنب المكروهات فصلاته أكمل. يكره للمصلي اقتصاره، طبعا ذكر قرابة 27 مكروه. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة، لأن هذا خلاف السنة. في الركعتين الأوليين يكره للمصلي أن يقتصر على الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن بعدها، فإن اقتصر على الفاتحة صحت صلاته لكنه خالف السنة. وتكرارها، نعم، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الفاتحة أكثر من مرة في الركعة الواحدة، ولأنه قد يفتح على الإنسان باب الوسوسة. والتفاته بلا حاجة، نعم. الثالث التفاته برقبته بلا حاجة، هذا مكروه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذا كان الالتفات بلا حاجة برقبته فهو مكروه، وإن كان الالتفات برقبته لحاجة فلا كراهية، كما جاء في حديث سهل ابن الحنظلي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الفارس يكون ربيئة لهم ينظر هل جاء العدو أم لا، وجعل يصلي بالصحابة ويلتفت ينظر إلى الجبل هل جاء أم لا، أخذ من ذلك أن الالتفات لحاجة لا كراهية فيه، كأن يصلي المصلي فيسمع صراخا فيلتفت ينظر هل هو طفله أو ولده أو غير ذلك، هذا لحاجة، والحاجة أنواع. النوع الثاني من الالتفات: الالتفات بكل بدنه حتى يتوجه عن القبلة فيستدبرها، وهذا لا يكتفى فيه بالكراهية وإنما يعتبر مبطل من مبطلات الصلاة كما سيأتي بيانه، لأن من شروط صحة الصلاة إيش؟ استقبال القبلة. وتغميض عينيه، نعم، السنة للمصلي أن يفتح عينيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر هديه أنه كان يصلي وعيناه مفتوحتان، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي مرة في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، كما في الصحيحين. فلو كان مغمض العينين لما ألهته، وأيضا كيف يرد من يمر بين يديه؟ ظاهر السنة القولية والفعلية أن يفتح المصلي عينيه، فإن أغمض العينين فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون إغماضهما لغير حاجة، هذا خلاف السنة، والثاني أن يكون إغماضهما لحاجة، كأن تكون في قبلته أشياء تشغله وشق عليه أن يجمع قلبه فيها. فذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في مثل هذه الحالة إلى أنه لا كراهية في إغماض العينين في هذه الحالة، لأن جمعية القلب مطلوبة، ولم يأتي نص صريح في إغماض العينين أو فتحهما، وإنما هو ما يفهم من ظواهر النصوص القولية والفعلية. وحمل مشغل له، نعم، الخامس: حمل مشغل له بغير حاجة. حمل المصلي شيئا في أثناء الصلاة لا يخلو من حالتين: الأولى أن يكون غير مشغل، هذا لا كراهية، والثاني أن يكون مشغلا له، فهذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون لغير حاجة فهذا مكروه، لأنه لا ينبغي للمصلي أن يشتغل بحمل شيء في صلاته وإنما يشتغل بالصلاة، والثاني أن يكون لحاجة فلا كراهية. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فإذا كان لحاجة فلا بأس من غير كراهية ولو أشغله. وافتراش ذراعيه ساجدا، قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، أثناء السجود لا يبسط ذراعيه كافتراش الكلب. والعبث، يكره له أن يعبث بجسده أو شعره أو ثوبه أو عمامته أو غترته، وقد رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي وهو يعبث بلحيته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وإنما يقوم وقلبه مستقر ساكن وأعضاؤه ساكنة، يعظم من يقف بين يديه. إذا وقف الناس بين يدي الملوك أو بين يدي الأمراء لا يعبثون، كيف لو استشعروا وقوفهم بين يدي ملك الملوك؟ ولذا قال والعبث، أي العبث أثناء الصلاة بشيء من جسده أو ثيابه أو غيرها. والتخصر، أي من المكروهات التخصر، وهو أن يضع يديه على خاصرتيه أو يضع يدا واحدة على خاصرته، والخاصرة هي وسط الإنسان. وقد جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قالت عائشة رضي الله عنها إن اليهود تفعله، وأيضا هو دليل على عدم تقدير هذا المقام قدره، ويدل أيضا على التكاسل وعدم النشاط في الصلاة. والسنة أن يقبض اليمنى على اليسرى. والتمطي، وهو التمغط التمدد، هذا مكروه. وفتح فمه ووضعه ووضعه فيه شيئا. نعم، فتح فمه أثناء الصلاة هذا من المكروهات. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم، وفي رواية في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يضحك، وفي رواية يدخل، ومرة وأيضا في رواية قال إذا تثاءب أحدكم فقال ها فليكظم ما استطاع. وإذا كان فتحه للفم دون التثاؤب فأيضا هذا من باب أولى أن يغلقه، لأنه قال فإن الشيطان يدخل، الشيطان له منافذ، ولذلك يحتاج الإنسان أن ينتبه لها ويتسلط على الإنسان أثناء العبادة وأثناء النوم. أثناء العبادة لا يتركوه، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه، يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يدعه لا يدري كم صلى، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا فتح فمه دخل الشيطان. قال ووضعه فيه شيئا، لأن هذا من العبث. واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار. نعم، استقبال هذه الأشياء أثناء الصلاة المذهب قالوا يكره، لما فيها من إشغال المصلي، أن المصلي ينشغل إذا كان بين يديه صورة. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قال لعائشة أميطي عنا قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وكذلك أيضا قالوا وجه آدمي، ما يكون أمامه وجه آدمي، لأن ذلك يؤدي به إلى أن يراعيه وينظر إليه وربما التفت قلبه إليه. وكذلك أيضا لا يكون بين يديه متحدث ونائم. العلة قالوا جاء فيه خبر ونظر، أما الخبر فجاء عند أبي داود بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. وأما التعليل فقالوا لأن الإنسان ربما انشغل بالنائم وربما انشغل بالمتحدث، لكن النائم والمتحدث جاء في الصلاة وهم أمامه أحاديث، ولذلك لا يقال بالكراهية إلا إذا أشغلوه، فإذا أشغلوه عن صلاته وانشغل بهم فلا تبعد الكراهية. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها راقدة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أو أيقظها فأوترت. ولذلك قال البخاري باب الصلاة خلف النائم، وتبويبات البخاري غالباً يقصد بها تقرير مسائل، فهو لا يذكر لك الخلاف ولكن يذكر أن الصلاة خلف النائم قد جاءت فيها السنة. إذن خلاص، هو لا يريد أن يشير لك إلى الخلافات والكلام فيها، لأن كتابه ليس كتاب خلاف، وإنما كتابه كتاب سنة يقرر الأظهر فيها، وأحيانا يذكر على صيغة الاستفهام ويقول هل يصلي في كذا لاحتمال النصوص، أو لأنه لم يترجع عنده في المسألة شيء، أو لأمر آخر والله أعلم. نعم. وما يلهيه. نعم، الصلاة خلف النار قالوا يكره أن يصلي وبين يديه نار، العلة قالوا لأن في ذلك تشبها بعبدة النار الذين يصلون إلى النار، ولأنه قد ينشغل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة وقال فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة شيء يشغل المصلي، فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة شيء يشغل المصلي. أما بالنسبة للدفايات الموجودة فهذه ليست نارا، هذه أشبه باللمبات التي تضيء. فإذا صلى الإنسان وأمامه مثلا سراج أو لمبة مثلا مضيئة فلا حرج، المدفعة إن كانت نارا فنعم هي داخلة فيها، وإن كانت من أقول الدفايات الكهربائية التي فيها يعني جهاز هيتر أو غيره وتكون حارة وتدفئ فهذه لا تلحق بالنار لأنها ليست نار، وإنما تلحق باللمبات التي تضيء والله أعلم. وما يلهيه؟ نعم لما تقدم، اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها لهتني آلفا في صلاتي، وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. والله المستعان، يعني زماننا هذا بلينا بأشياء، حتى أن الإنسان يعني كما قيل تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده. فالإنسان من حيث الأصل قلبه في كل واد منه شعبة، فإذا جاء إلى المساجد التي قد حمرت وصفرت وجملت وحسنت ثم يأتي والفرشات فيها من الزخرفة ما لم يجده الملوك الأوائل في زمانهم، تجد أن المسلم يحتاج إلى أن يجاهد نفسه. لذلك يا إخواني الصلاة لها روح، لما نلحظ السنن نجد أن فيها محافظة على الهيئة الظاهرة للصلاة، ثم نلحظ المكروهات نجد أن فيها محافظة، يعني إذا كره للإنسان كذا وكذا وكذا فيها محافظة على قلب العبد حتى لا ينشغل أثناء صلاته. ولذلك يحسن بالإنسان أن يحرص قدر طاقته على أن يقبل على صلاته بقلب ويتلذذ فيها، والصلاة لها روح وأيضا فيها سكينة لكن لمن فتحت عليه. ذلك بعض السلف إذا دخل في صلاته ما يشعر بمن حوله، ونقل عن عدد من هؤلاء ومن عروة بن الزبير وغير عروة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذه من الأمور التي جعلت بعض العلماء يؤكدون على إزالة الأمور التي تشغل المصلي. وعمر رضي الله عنه لما أراد أن يجدد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يبني ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس، يعني لا تجعل فيه ألوان، وإنما ضعه على ما كان عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر. نعم أيضا هذا من المكروهات، أن يمس الحصى أثناء الصلاة بلا حاجة، ولذا قال بلا عذر. وتسوية التراب أي بلا عذر، وهذا قول الجماهير، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، ما يشتغل بتسوية التراب تسوية الحصى لأجل أن يسجد، فإن احتاج فيكتفي بمسحة واحدة، كما جاء في الصحيحين من حديث معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة، هذا كله أثناء الصلاة. أما قبل تكبيرة الإحرام فلك أن تمسح ما شئت وتهيئ ما شئت، الكلام هنا أثناء الصلاة. وتروح بمروحة. المروحة هي ما يسميها العامة عندنا المهفة التي يتروح بها الإنسان حتى يجلب له الهواء، بعض الناس يجعل في يده مروحة يتروح بها لأجل أن يزيل عنه حرارة الجو، هذا قل من المكروهات كما ذكره ابن مسعود، لأنه نوع من العبث، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فقد يخفف فيه والله أعلم. نعم حمل الجوال هل هو من المكروهات أم لا؟ إن قصد بحمله وضعه في جيبه فليس مكروها، وإن كان حمله بيده في يده الجوال فينظر في ذلك، إن لم يكن ثم حاجة فيكره، وإن كان لحاجة كأن يصلي الإنسان ويقرأ من الجوال كما يقرأ من المصحف فهذا إذا لم يشغله فلا بأس كما لو قرأ من المصحف، والله أعلم. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، أما بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس. ومس لحيته، يعمل اشتغال بها لأن ذلك نوع من العبث. وكف ثوبه، نعم كف الثوب أي طيه، قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نكفت الثياب ولا الشعر، أن يكفت الثوب بمعنى يطويه، إذا أراد أن يدخل للصلاة بدأ يطوي ثوبه، هذا مكروه في الصلاة وإنما يرسله. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، نعم طبعا كف الثوب أي طيه لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى كفه داخل الصلاة هذا مكروه ولا إشكال فيه، والثاني كفه خارج الصلاة فلا يخلو أيضا من حالتين، الحالة الأولى أن يكفه كفا لا علاقة له بالصلاة، إنسان توضأ وأثناء الوضوء طوى أكمامه لم يتقصد ذلك للصلاة فهذا لا كراهية فيه لأنه لا علاقة له بالصلاة، والحالة الثانية أن يتقصد الكف لأجل الصلاة فلا يبعد أن يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، وألا نكفت الثياب ولا الشعر، فهو فالكف والكفت ما دام متعلق بالصلاة داخلها أو خارجها قصدا للصلاة فهذا لا يبعد القول بكراهيته. نكمل. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، إذا كثرت الحركة في داخل الصلاة عرفا أبطلت الصلاة، والمذهب يرون أن الحركة الكثيرة عرفا تبطل الصلاة إذا كانت تخرج الإنسان عن هيئة الصلاة، فإن الحركة داخل الصلاة ليست مأمورا بها إذا كانت خارج أفعال الصلاة، ولذلك يمكن أن نقول الحركة داخل الصلاة أنواع، حركة واجبة وهي الحركة المتعلقة بأفعال الصلاة، وحركة مستحبة وهي الحركة المتعلقة بالمستحبات داخل الصلاة، وحركة مكروهة وهي الحركة الغير متعلقة بأفعال الصلاة واجبة أو مستحبة وليست لحاجة، فهذه من المكروهات، فإذا كثرت حتى غيرت هيئة الصلاة مثل إنسان يمشي يتقدم ويتأخر ويعبث حتى تغير هيئة الصلاة هذا تبطل صلاته، والله أعلم. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ولأن هذا أصبح شعارا لأهل البدع كالرافضة، وأما وضع شيء للوجه كله فلا كراهية، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم على خمرة، أما أن يضع شيئا لجبهته فقط يسجد عليه فهذا من شعار الرافضة، ولذا يكره للإنسان أن يتشبه بهم. وأن يمسح فيها أثر سجوده، أي يكره أن يمسح ما علق بجبهته من آثار السجود أثناء الصلاة تقدم بيانه. وأن يستند بلا حاجة، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت، نعم الاستناد استناد المصلي داخل الصلاة لا يخلو من حالتين، الأولى أن يستند استنادا يسيرا بحيث لو أزيل ما استند عليه لم يقع، فهذا إن كان لحاجة فلا كراهية، وإن كان لغير حاجة في الفريضة فهو مكروه، والحالة الثانية أن يستند استنادا قويا بحيث لو أزيل ما استند عليه لسقط، فهذا إن كان في صلاة الفريضة لغير حاجة فهو مبطل، وإن كان في صلاة الفريضة نعم إن كان في صلاة الفريضة لغير حاجة فإنه مبطل للصلاة، وإن كان في صلاة الفريضة لحاجة فليس مبطلا. وأما في صلاة النافلة فالاستناد القوي لغير حاجة لا يبطل الصلاة، لأن الإنسان يجوز له أن يصلي وهو قاعد، وكذلك أيضا من باب أولى يجوز له أن يصلي قائما وهو متكئ أو مستند. وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره. أما المذهب أن حمد الإنسان إذا عطس أثناء الصلاة أو إذا رأى ما يسره أثناء الصلاة فحمد الله، أو رأى ما يغمه أثناء الصلاة فاسترجع، قالوا ذلك مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، والإنسان مأمور أن يأتي بأذكار الصلاة وأفعالها ولا يأتي بذكر خارج عنها، لكن لو فعله قالوا لا تبطل صلاته. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا صلى فعطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فقال من المتكلم في الصلاة؟ فقال أنا يا رسول الله، فقال رأيت 34 ملكا يتبادرونها أيهم يرفعها. قالوا هذا دليل على أنها لا تبطل الصلاة. طبعا هذا الذكر اختلف العلماء رحمهم الله ما المقصود به، هل هو من أدعية الاستفتاح أو أنه حمد للعطاس، وأيضا قالوا من الأدلة على أنه لا يبطل الصلاة حديث معاوية بن الحكم لما عطس فقال الحمد لله فجعل القوم يرمقونه بأبصارهم، فقلت ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. الحديث قالوا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له أعد الصلاة، نعم كان جاهلا. والحاصل من ذلك أنه يكفي معنا قوله عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، فحمد الإنسان واسترجاعه وشكره لله عز وجل إذا تجدد له شيء أثناء الصلاة، المذهب يرون كراهيته لكنه لا يبطل الصلاة، إنه ذكر يمكن أن يدخل في الأذكار التي يمكن أن تقال فليس من كلام الناس لكنه ليس من الأذكار الخاصة في الصلاة، ولذا قالوا يكره لكنه لا يبطلها. واسترجاعه إذا وجد ما يغمه. فصل فيما يبطل الصلاة. يبطلها ما أبطل الطهارة. نعم، أشار المؤلف إلى مبطلات الصلاة أي مفسداتها وذكر 26 مبطلا. نعم، يبطلها كل ما أبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا انتقض وضوءه بخروج ريح ونحوه فإنه تبطل صلاته تفسد، يجب عليه أن يذهب ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة. وكشف العورة عمدا. نعم، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة كما تقدم، فإذا تعمد كشفها بطلت. لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال. هذه مسألة، هذا فرع على كشف العورة. كشف العورة في الصلاة أنواع، النوع الأول أن يكشفها عمدا فصلاته باطلة لإخلاله بشرط من شروط صحة الصلاة. الثاني أن تكشفها ريح أو نحوه، ولذا قال لا إن كشفها نحو ريح، مثال نحوه، والريح مثال. لو جاء إنسان وكشف عورته رغما عن المصلي، كشف عورة المصلي، هذا داخل فيها، فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يسترها في الحال فصلاته صحيحة، والحالة الثانية أن لا يبادر إلى سترها بعد زوال العذر فصلاته غير صحيحة. أولى وكان المكشوف لا يفحش في النظر. نعم، إذن كشف العورة إذا كان بنحو ريح لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يبادر إلى سترها فلا تبطل صلاته، والثاني أن لا يبادر إلى سترها فلا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون تفحش في النظر، يعني يكون المكشوف كثير، فهذا كأن يكشف مثلا القبل أو الدبر ولا يبادر إلى ستره فصلاته تبطل. وأما إن كان لا يفحش في النظر كأن يكشف جزءا من أوائل الفخذ فهذا لا يفحش في النظر، فهذا حتى لو لم يبادر إلى ستره قالوا لا تبطل صلاته، والسبب أنه لم يكشفه هو وإنما كشفته الريش أو كشفه إنسان. نعم. واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. نعم، لأن هذا شرط صحة الصلاة، فإذا أخل به بطلت صلاته. واتصال لكن قال حيث شرط استقبالها، متى يشترط استقبالها؟ ها؟ في صلاة الفريضة وكذا النافلة لغير المسافر الراكب، فريضة مطلقا أو النافلة لغير المسافر الراكب. أما إذا لم يشترط استقبالها كأن يكون مسافرا يصلي النافلة على راحلته وهو مسافر فلا يشترط استقبال القبلة، أو يكون عاجزا عن استقبالها فلا يضره استدبار القبلة. واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. نعم، إذا وقعت عليه نجاسة أثناء الصلاة فإن أزالها في الحال صحت صلاته كما تقدم في شروط صحة الصلاة. وأما إذا لم يزلها في الحال ولم يبادر إلى إزالتها فصلاته غير صحيحة، لأن اتصال النجاسة بثوبه أو بدنه هذا إخلال بشرط من شروط صحة الصلاة. والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. نعم، العمل الذي يبطل الصلاة ما توفرت فيه ثلاث قيود أشار المؤلف إليها. الأول أن يكون كثيرا عادة، وهذا يخرج العمل اليسير. والثاني طبعا أن يكون كثيرا عادة، قال العمل الكثير عادة. الثاني أن يكون من غير جنسها، ولذا قال من غير جنسه مثل القفز والمشي هذا ليس من جنس الصلاة. الثالث لغير ضرورة، أما إذا وجد الضرورة حتى ولو كان العمل كثيرا عادة ولو كان من غير جنس الصلاة فإنه لا يبطلها، مثل أن يكون في حر فالله عز وجل أباح لنا أن نصلي راكبين وراجلين مستقبل القبلة وغير مستقبليها حتى حال المسايفة كر وفر وهروب ونحو من ذلك، هذا أثناء الصلاة، فإذا وجد الضرورة يغتفر العمل الكثير من غير جنسها. والاستناد قويا لغير عذر. تقدم الاستناد القوي أثناء الصلاة، أثناء صلاة الفريضة لا يخلو من حالتين، الأولى أن يكون لغير عذر وهذا مبطل للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فالقيام مع القدرة في الفريضة ركن. والثاني أن يكون الاستناد قويا في الفريضة لعذر، هذا ليس مبطلا للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسن اتخذ عمودا في قبلته يستند عليه إذا احتاج إليه. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. نعم، إذا نسي التشهد الأول كما تقدم معنا، التشهد الأول ما حكمه في الصلاة؟ واجب من واجبات الصلاة، فإذا نسيه فلا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يذكره قبل أن يستتم قائمة فيجب عليه الرجوع، والحالة الثانية أن يذكره بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة. المذهب قال يكره له الرجوع لقوله فإن استتم قائما فلا يجلس، فإن رجع بعد أن استتم قائما وقبل الشروع في القراءة قالوا كره له ذلك وصلاة صحيحة ويجبر ويأتي بسجود سهو. والثالث أن يرجع عالما عامدا أو عفوا حالة ثالثة أن يشرع في القراءة قالوا يحرم الرجوع، فإن رجع عالما عامدا ذاكرا بعد أن شرع في القراءة قالوا تبطل صلاته. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. والمؤلف كما هو مشهور المذهب قيدوه بالشروع في القراءة وهذا لا إشكال أن من شرع في القراءة لا يجوز له الرجوع، لكن إذا لم يشرع في القراءة هل يرجع؟ ظاهر السنة أنه لا يرجع، وهم قالوا لا يرجع، لكنهم قالوا لا تبطل الصلاة بالرجوع إذا لم يشرع في القراءة، والله أعلم. وتعمد زيادة ركن فعلي كسجدة أو ركعة أو نحوها هذا مبطل للصلاة إذا تعمده، أما الركن القولي كأن يكبر مثلا مرتين أو يقرأ الفاتحة مرتين فلا يبطل الصلاة وإنما يكره ذلك، أما الركن الفعلي فهذا يغير هيئة الصلاة. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، نعم، لو قدم السجود على الركوع بطلت صلاته لأنه عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وتعمد السلام قبل إتمامها، نعم، أنه صلى على غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وتعمد إحالة المعنى في القراءة، نعم، المقصود بقراءة الفاتحة، فمن تعمد إحالة المعنى في قراءة الفاتحة بطلت صلاته، كان يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم ويقول أنعمت عليهم، هنا اختل المعنى، أنعمت عليهم أي أنت يا الله، وإذا قلت أنعمت عليهم يعني أنا الذي أنعمت عليهم، هنا يختل المعنى، فإذا قرأ أو تعمد إحالة المعنى في قراءة الفاتحة بطلت صلاته، لأن قراءة الفاتحة ركن، لكن لو تعمد إحالة المعنى في غير الفاتحة لا يجوز له ذلك، لكن صلاته صحيحة، لأن الإتيان بأركان الصلاة قد حصل، وأركانها منها قراءة الفاتحة، وأما ما زاد على الفاتحة فليس ركنا وإنما هو من المستحبات. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، نعم، من صلى عريانا لعدم وجود سترة ثم رأى سترة بعيدة تحتاج إلى حركة تغير هيئة الصلاة تبطل صلاته، لأنه الآن يستطيع أن يأتي بشرط من شروط صحة الصلاة، ولكنه لا يستطيع أن يأتي به إلا بحركة زائدة تغير هيئة الصلاة، إذن تبطل الصلاة ويذهب ويأتي بالسترة ثم يرجع إلى صلاته. وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، نعم، من فسخ نية الصلاة بطلت صلاته، كأن يصلي صلاة الظهر ثم يعزم أن يقلبها، يعني يفسخ، يعني يعزم أن يحول صلاة الظهر إلى صلاة نافلة، خلاص تبطل صلاته. ما معنى بطلان الصلاة؟ لا تصبح صلاة ظهر، فإن كان في نيته أن يتمها نافلة تمت نافلة، يكفيه نية الصلاة مطلقا، أما إذا عزم على قطع الصلاة يعني في قلبه خلص خلت الصلاة قطعتها الآن بطلت الصلاة، لأن النية شرط من شروط صحة الصلاة كما تقدم، وكذلك أيضا بالعزم عليها، فسخ النية والعزم عليها. طيب التردد في الفسخ هل هو مبطل للصلاة؟ في المذهب روايتان، الرواية الأولى ما ذكره المؤلف أنها تبطل الصلاة، والرواية الثانية أنها لا تبطل، لأن الأصل بقاء النية، والتردد لا ينافي وجودها، فإذا تردد في قطعها فالأصل بقاءها، وهذا هو الأقرب، وقد رجحه ابن حامد من أئمة الحنابلة، اختياراته كثيرا ما توافق اختيارات شيخ الإسلام، أو اختيارات شيخ الإسلام كثيرا ما توافق اختياراته، لأنه متقدم على شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، نعم، إذا شك هل نوى الصلاة حين دخل فيها فأتى ببعض أعمال الصلاة مع شكه قالوا فصلاته باطلة ويلزمه الاستئناف، لكن لا يلتفت لهذا الشك في حالتين أو في ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون الإنسان شكاك عنده وسوسة، هذا لا يلتفت لهذا الشك، والثاني أن يكون الشك مجرد وهم لا يلتفت إليه، والثالث أن يكون بعد الفراغ من الصلاة فهذا لا يلتفت إليه، لكن لو شك وكان رجلا سليما وكان شكه أثناء الصلاة هل نوى أو ما نوى فعمل مع الشك فصلاته غير صحيحة، لأن النية شرط لصحة الصلاة. وبالدعاء بملاذ الدنيا، نعم، المذهب أن من دعا بملاذ الدنيا أثناء الصلاة بطلت صلاته، فلو قال اللهم ارزقني طعاما آكله أتلذذ به أو زوجة أتزوجها، لأن هذا من ملاذ الدنيا، الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي أرجح، أنه يجوز الدعاء بملاذ الدنيا أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. والعبد إذا دعا بملاذ الدنيا وسأل الله ذلك فإنما يدعو دعاء ولا يتكلم بكلام الآدميين. وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد. نعم، المذهب أن من أتى بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم فصلاته باطلة. كاف الخطاب مع الله عز وجل كأن تقول اللهم إني أستعينك وأستغفرك، ومع النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول السلام عليك أيها النبي، هذا جائز وهذا مشروع في الصلاة، لكن لغير النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مبطل من مبطلات الصلاة أن يأتي بها، كأن يقول رحمك الله يا أبي، غفر الله لك يا أبي. قالوا لأن كاف الخطاب ما تكون داخل الصلاة لمخلوق من المخلوقين، إنما يجوز ذلك في التشهد لمجيء السنة به. وإبطال الصلاة بهذا هو المذهب. والقول الآخر وهو قول ذهب إليه طائفة من أهل العلم أن ذلك ليس مبطلا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان قال ألعنك بلعنة الله، كررها ثلاثة، أتى بكافي الخطاب، وقال أيضا أعوذ بالله منك. قالوا فإذا أتى بكافي الخطاب من باب الدعاء فليس ذلك من خطاب الآدميين. وبالقهقه لو ضحك حتى قهقه بطلت صلاته. وقد سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يضحك في الصلاة قال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، هذا مروي عن عدد من الصحابة. نعم. وبالكلام ولو سهوى، الكلام داخل الصلاة لا يجوز، فإن كان كلامه عالما بطلت صلاته، وإن كان سهوا هل تبطل صلاته أم لا؟ قول المؤلف وبالكلام هذه جملة، إذا تكلم عالما عامدا داخل الصلاة صلاته باطلة، والله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين. يقول زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت وأمرنا بالكلام ونهينا عن الكلام. قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فإذا تكلم عالما بطلت صلاته. طيب لو تكلم ناسيا، قال المؤلف ولو ناسيا، لو هنا إشارة إلى خلاف في المذهب، عبارات الخلاف في المذهب التي يذكرها العلماء كما يذكرها المؤلف هنا ثلاث، لو حتى وإن. قوله ولو إشارة إلى الخلاف، لو تكلم أثناء الصلاة ناسيا هل صلاته تبطل أم لا؟ قولان في المذهب. القول الأول أنها تبطل، وهي التي اختارها المؤلف رحمه الله تعالى لأنه كلام داخل الصلاة. والرواية الثانية وهي الأظهر رجحها شيخ الإسلام أنه إن تكلم جاهلا بالحرمة أو ناسيا أنه في صلاة أو ظانا أن صلاته قد تمت فالراجح أن صلاته لا تبطل، ويدل لذلك حديث معاوية بن الحكم لما تكلم جاهلا، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما سلم من ركعتين فظن أن الصلاة قد انتهت فقال كما يقول ذو اليدين، هذا كلام، قالوا صدق يا رسول الله. نعم. وبتقدم المأموم على إمامه. نعم، إذا تقدم المأموم على إمامه في الصف بطلت صلاته، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا مذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد، إلا أنه يستثنى الصلاة حول الكعبة، فالصلاة حول الكعبة يجوز لمن في غير جهة الإمام أن يتقدم عليه، فكل جهة لها حكمها، كل جهة لها حكمها. وببطلان صلاة التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجهة، فإذا اختلفت الجهات فلا يظهر ذلك. وببطلان صلاة إمامه، نعم، إذا بطلت صلاة الإمام فهل تبطل صلاة المأموم أو لا؟ المذهب قالوا إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، سواء كان بطلان صلاة الإمام لعذر كأن يسبقه ريح أثناء الصلاة، أو كان لغير عذر كأن يتعمد الحدث، وسواء حصل له ما يبطل صلاته أثناء الصلاة أو تذكر أنه على غير طهارة لما دخل للصلاة. قالوا متى بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم مطلقا ولا يستخلف. هذا الذي أشار المؤلف إليه هنا. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام لا تبطل، لا تبطل صلاة المأموم إذا بطلت صلاة إمامه، وله أن يستخلف، وهذا هو الأظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولما طعن عمر رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن بن عوف. وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعد. نعم، من سلم قبل إمامه متعمدا من غير عذر بطلت صلاته، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. ومن سلم قبل إمامه سهوا فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يرجع ويعيد السلام فصلاته صحيحة ويعفى عنه لسهوه، والثانية أن لا يرجع فهذا لا تصح صلاته لأنه سابق الإمام من غير عذر وأمكنه الرجوع والاستدراك ولم يأتي به، قالوا فلا تصح صلاته. وبالأكل وبالشرب، نعم، الأكل والشرب أثناء الصلاة إن كان متعمدا فلا تصح صلاته، سواء أكل أو شرب شيئا يسيرا أو كثيرا. أما إن كان أكله ناس وهو ناسي أو جاهل، فإن كان الأكل كثيرا بطلت، وإن كان يسيرا فإن هذا مما يعفى عنه. سوى اليسير عرفا للناس لناس وجاهل. ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مض. إذا صلى المصلي ثم بلع شيئا مما بين أسنانه فلا تبطل صلاته بذلك، لأن هذا مما تعم به البلوى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، ولم يشدد النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا كان أثناء الصلاة حرك لسانه فخرج من بين أسنانه شيء فابتلعه لا تبطل صلاته، لأن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا عرفا. وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب لا خشية أو نفخ فبان حرفان لا إن نام فتكلم. نعم، التنحنح والنفخ بلا حاجة إذا بان منه حرفان، فالمذهب قالوا تبطل صلاته إذا كان بلا حاجة، إذا بان منه حرفان تنحنح أو نفخ بأن قال أف فبان حرفان فأكثر قالوا تبطل صلاته، علقوه بالحرفين لأن الحرفين تكون كلمة. واستدلوا أيضا بحديث عند النسائي لكن إسناده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفخ في الصلاة فقد تكلم، لكن هذا حديث ضعيف. وأيضا روي عن ابن عباس أنه قال النفخ في الصلاة كلام. القول الثاني اختاره شيخ الإسلام أن النحنحة لا تبطل الصلاة سواء كانت حرفا أو حرفين أو أكثر، لأنها لا تسمى كلاما ولا يسمى فاعلها متكلما، وإنما يفهم مراده بقرينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم الكلام، فلا تبطل الصلاة بغير الكلام أو ما يلحق به مما يصح قياسه عليه. القياس الحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما. أما النفخ فإنه ليس كلاما ولا يدل على معنى في الوضع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف نفخ في آخر سجوده ثم قال أف أف أف ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم. طبعا قوله أف هذا محمول، ليس التأفف يعني تأففه عليه الصلاة والسلام في مخاطبته ربه، وإنما مقتا لمن عذبوا وهو فيهم صلى الله عليه وسلم، يعني أف من حالتهم حرفان، ولم تبطل الصلاة. إذن الأظهر أنها لا تبطل والله أعلم. نعم. أو سبق على الحق بذلك التثاؤب والعطاس، إذا تثاءب أثناء الصلاة فخرج منه ما بان منه حرفان فأكثر فلا تبطل الصلاة. أو سبق على لسانه حال قراءته، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء. نعم، إذا انتحب لا خشية لله قالوا فبان منه حرفان فأكثر بطلت صلاته، والكلام عليه كالكلام في ما سبق. إن كان انتحابه خشية لله فهذا من حلية الصلاة وجمالها، وإن كان من غير خشية الله فإنه لا فالمذهب قالوا تبطل به الصلاة، والذي يظهر الله أعلم أنها لا تبطل.